إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. حكايتنا النهاردة عن الأفلام اللي بتبقى نهايتها قاتمة وحزينة فبتسبب فشل الفيلم. الجمهور بيبقى مرتبط قوي بالبطل أو بالبطلة ومتعاطف جدا معاه فعايز يبقى فيه نهاية سعيدة. لما بتبقى نهاية قاتمة ما بينبسطش منها. على سبيل المثال الأستاذ فريد الأطرش عمل فيلمين إخراج يوسف شاهين، واحد منهم نجح قوي قوي قوي اللي هو أنت حبيبي طبعا، اللي كان معاه شادية برضو وهند رستم، وفي يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشى الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك. أمال أتريني بقيت فرحان، عقبال كل العزال يتهان زي هنانة، عقبال كل العزال يتهان زي هنانة. شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك، شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك. هتعيش يا روحي معايا، ده انت حياتي بدنيتي، كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي، يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حلواني وكافيه سيمونز اللي بيقدم الحلو لكل مصر. الحلويات الشرقية كلها السنة دي سخنة ملهلبة. أحلى كنافة بالمانجا والنوتيلا منين؟ فرع الزمالك أو الدقي. طب كحك العيد؟ فرع وسط البلد. والبسبوسة؟ من المهندسين. وأحلى آيس كريم؟ من سيمونز شيخ زايد. سيمونز أحلى حلو يا حلو. الفيلم الثاني كان عامل عسكري بحري وبيموت في آخر الفيلم بعد ما بيغني غنوة حزينة جدا جدا جدا. ورغم ان الفيلم فيه احمد رمزي وعبد النعيم ابراهيم ومجموعه كبيره جدا من النجوم، الفيلم ما عجبش الناس وفشل فشل ذريع جدا عشان نهايته الحزينه. فاتن حمامه عملت لا انام لاول مره تعمل دور شريره ونهايه قاتمه حزينه في نهايتها، ورغم ان الفيلم كان بالالوان عماد حمدي ومريم فخر الدين وعمر الشريف ورشدي اباظه وهند رستم كل النجوم دول واخراج صلاح ابو سيف وقصه احسان عبد القدوس، والفيلم فشل فشل سريع جدا عشان النهايه الحزينه القاتله. حتى المخرج الكبير سمير سيف قال انا لو كنت عارف ان النهايه اللي انا عملتها في فيلم المتوحشه حتى تسبب في فشل الفيلم لكنت غيرتها، لان الناس ما تقبلتش نهايه حزينه للبطله سعاد حسني. شرح محمد خان في موعد على العشاء قال برضو كنت متوقع ان الناس مش هتتقبل نهايه قاتمه بالنسبه لنجمتهم المحبوبه سعاد حسني. وشرح علي بدرخان في فيلم الجوع برضو لسعاد حسني. أم كلثوم لما عملت فيلم سلامة ومفروض في الآخر خالص يحيى شاهين اللي هي بتحبه بيموت في الحرب وهي بتبكي وينتهي الفيلم هذا النال التعيسة جدا، خلت أنور وجدي لما جه يعمل فاطمة مع أم كلثوم قال لهم لا أنا مش هخلي فيلم في أنور وجدي مع أم كلثوم يفشل عشان أنتم مصرين حسب القصة اللي كتبها الكاتب الكبير مصطفى أمين إن هو وحيد اسمه في الفيلم يعني يموت في آخر الفيلم. وفعلا نجح أنور وجدي في إقناعهم إنه لا ما يموتش، ينجو من الحادث اللي كان فيها ويروح المحكمة ويعترف ان ابن مخلصهم منه وان هو ابو الولد والى اخره، وبعدين بيتحصل النهاية السعيدة في اغنية رائعة جميلة جدا. مين بقى اللي كتب الغنوة دي ومين الملحن؟ اسمعوها كده معايا وفكروا قولولي مين. وكانت هي خايفة عليك. أنا اللي في نص الليل ريحت ولادك ولسه بتستغربني وأنا بفور في المية. أنا الدواء اللي في كل بيت في مصر وفي أكتر من 50 دولة في العالم بأعلى جودة مشرفك. 8000 واحد عالجوا أكتر من 500,000 مريض من فيروس سي في أقل من سنة، ولسه بنتحدى أمراض تانية كتير. أنا اللغز اللي على كل روشتة. فاركو، صحتك مهمتنا. مين اللي ألف الغنوة الحلوة دي ومين اللي لحنها في نهاية فيلم فاطمة لأم كلثوم وأنور وجدي؟ ماشي. إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. أحضر لك إيه على السحور يا حبيبي؟ يا حبيبتي أنا حط سحر عند العمدة، أحلى فول وأحلى طعمية وزبادي وسلطة وبيض وكشري ملز وطب. أكل العمدة خفيف على المعدة وعلى القلب. العمدة في رمضان تعالوا معنا في فركة كعب. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.